أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ثم إنكم

إذا خولناه تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ

فنعم أجر يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق